قال الراوي وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام كان لا يفرد إلا للجدتين. عبد الرحمن بن أبي بكر بن هشام وهو من الفقهاء السبعة في المدينة كان لا يفرد إلا للجدتين فقط، أم الأم وأم الأب، وكان أيضا من أمراء المدينة، فكان من الفقهاء السبعة ومن أمرائه، ولم يفرد إلا لجدتين. يبقى جينا إلى إيش؟ الضمائر في كلام أبي بكر، وهنا العمل في عبد الرحمن، ما كان يفرض للجدات إلا لاثنتين فقط.